أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي في هذه الليلة المباركة في إطار الأيام الثقافية حقوق المسلمين العامة التي تنظمها إدارة مسجد حواشة في هذه العطلة الميمونة المباركة. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. صدق الله العظيم. وورد عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأمن جاره وبوائقه. وكما قال صلى الله عليه وسلم لبيان هذا الموضوع، موضوع الجار، نلتقي في هذه الأمسية المباركة ليوم الأحد 30 ديسمبر 2007 الموافق للواحد والعشرين من ذي الحجة لسنة 1428 هجرية مع الأستاذ الفاضل حجاج يونس بن ناصر في موضوع عنوانه الدمار في إذاية الجار. وقبل أن نحيل إلى الأستاذ الكلمة نقدم بطاقة تعريفية عنه، فهو يونس بن ناصر حجاج من مواليد 27 ماي لسنة 1967 ميلادي بغردايا. تبع دراسته عبر مراحل التعليم وهو في السنة الرابعة جامعي بقسم التاريخ، وهو حاليا مدرس بابتدائية ابن عمار عبد الكافي بصالوحة، وله مهام ووظائف أخرى مهمة في المجتمع. قبل أن نحيل إليه الكاميرا نذكر بالتاريخ: يوم الأحد 21 من ذي الحجة لسنة 1428 الهجري الموافق لـ 30 من ديسمبر 2007. فليتفضل مشكورا. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كما تفضل أخي الكريم المقدم، فإن موضوع هذه الحلقة الدمار في إذاية الجار. وفي الحقيقة نشكر مسجد حواشة لاختيارهم لمثل هذه المواضيع الحساسة والخطيرة في آن واحد والمهمة، وهي جاءت بعد مناسبة عظيمة وجميلة جدا، هي مناسبة عيد الأضحى المبارك. كنا نصن بأنه في مناسبة مثل هذه المناسبات، إما عيد الأضحى المبارك أو عيد الفطر المبارك، لابد وأن تعود القطيعة إلى الصلة. لابد إلا مهما كان يجنحد يمنغم عي يجنحد بتى يسد العيد، لا بد عليه أن يسلم عليه. توني يعني قضية حتمية، لا بد خطرجوا إلى العيد للتصالح، لكي يتصالح المتشاجرون ولتعود القطيعة إلى صلة. إذن هذه المناسبة تزامنت إذن مع يعني مناسبة هذه يعني الأيام المعروفة يعني بالحقوق، تزامنت مع هذه الفترة التي هي قريبة عنا وهي مناسبة عيد الأضحى المبارك. طبعا إلا وبكل أسف وبكل أسى وحسرة أنني لون لن يسد غرس العيد، ربما مما تمنع تروس باش كتزور الباباس هامي، ربما يعني لقطيعة النغ لون لن يمنع تروس باش كتزوان أد عيد في الجيران. هذا يعني لك أسابق الموضوع يعني كنقطة بداية. أما نشي نسن بنادم ربي سبحانه وتعالى كرمه بالعقل، يشس العقل، هذا العقل يحتكم إليه وجعله مدني بطبعه، ولتنجم بنادم مهما كان أدي عاش لوحده. لو كان نجبنا دمادي عاش وحدس في مكان لوحده معزول يصاب بالجنون، بعد فترة من الفترات يصاب بالجنون، هذا بدأ يستوي مع إنس ثم بعد ذلك يصاب بالجنون عكس الحيوان. خطر ابن آدم لا بد إلا أدي عاش مع مدة يحتك بهم. ولقد أخذت يعني مقطع من كتاب الحقوق المتبادلة في الإسلام للأستاذ بكير بن محمد أرشم، إن ديس الإنسان مدني اجتماعي لا تستقيم حياته ولا تقوم مصالحه إلا في وسط بني جنسه. لذا نجد كثيرا من الوصايا الإلهية والتعاليم النبوية تنظم وتحدد أساليب المعاشرة وأسس التعامل لضمان بيئة اجتماعية مترابطة متكاملة متناصرة. لا بد إلا أدعات في البيئة الواحدة في المجتمع الإسلامي ديس يعني التعاون والمحبة والتآزر، وأن يكون المسلم لأخيه المسلم كالبنيان المرصوص. كنت نستمر في الحقيقة هناك ثلاث أنواع من الجيران، ثلاثة أنواع من الجيران. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نينا هناك يعني الجيران ثلاثة: جار لحق له حق وهو مشرك له حق الجوار. بنادم سغديلي أرسق الجيران مشرك لا يؤمن بالله تبارك وتعالى، فله حق واحد وهو حق الجار. جار له حقان وهو المسلم، له حق الجوار وحق الإسلام. صادع في ديس شق الجيران دي مسلم لغرس الحقوق، غرس حق الجيران وحق الإسلام. كذلك الجار الآخر وهو مسلم له رحم، إذا له حق الجوار وله الإسلام والرحم. لو أن الله نعمر في ديس سيوس، إذا حق الجوار وحق الرحم وحق الإسلام. أهم الحقوق، أهم الحقوق إلا كان لابد نودى غل جيراننا أن نرقب بعضا منها، الإحسان إليه. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره. كل جن إمارو أدقم داني ماذا بك بجسده، ولكن يرحل بعقله إلى منزله وإلى جاره. أدير قب هل لك يغدو حد مع الجيران يكون غو يطرح يعني استفسارات مع نفسه: الجيران كل يستوى لدي جي ولدي وحدي ينغو، الجيران كل يتمنى أدقم غمعاس إلى ما لا نهاية إلى أن أموت نغلي يتمنى برحلة. هل الجيران كل يتمنى دي قيم ديني نغلي يتمنى اللي يتكلم بدي زنزة ديزو. أما الشيخ قال ذلك الحكيم: داري جار السوء صبرا فإن لم تجد بدا فما أحلى النقل. صادي لي ربي بلا يسق الجيران دوشتم داريه من المدارات لغالب دين دج الله بتيك الطرف منس فما أحلى النقل. قل سيروا في الأرض، يعني أرض الله واسعة. لذلك كل جن سجنة من الرجال وكذلك من النساء المستمعات التزواب بروحها إلى جيرانها، بتل نقارن الجيران الجوارين مغ دجنا. هل نقارن شنين دي وحديين مغ شنين دوشتين؟ هل لك نمتثل بهذا الحديث: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليحسن إلى جاره مغؤه؟ ومن نماذج الإحسان إلى الجار كما يقول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم: إن أتدري ما حق الجار؟ حق الجار هو أولا بعض الحقوق لابد لك أن تنسن حول جارنا، وإلا أن عدنا ومن ربما وليت السن عمس وليت السن خالص، ربما الجيران وليسي والمعاس خلش الشخص الوقت. كذلك لشخص قنش راق قرنس يعني: وما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في حديث كما سيأتي. الجيران إذا استعانك أعنته، هذا هو حق الجار، يطلب منك معونة يجب عليك ألا ترده. إذا استعانك أعنته، ماذا بك ربي سحق الطاكسي شتي الله يبارك ربي نعم يعني بالمركوب والتوي تأويلات قال دمنا يو درجز الجيران يسدينا سولي اللي يبين لخصاد يطلب القنشرة هم يزد الجيرانات هبش كاش يطلب السو غفش ألشاء غفس. إذا طلب منك المعونة لما لا، خاصة وفي هذا الزمان ربي سبحانه وتعالى إلا أنعم علينا بهذه بي بي بي بي بالسيارات الكثيرة. إذا لابد إلا ابن آدم الذي له مركب أديني يا ربي متوالي ربي نغسيني الجيران سمدى بك ولتحوجه للحد لك يغذى الجميض لك يغدى هكذا حتى تشتري الجنة. ألا إن سلعة الله غالية؟ ألا إن سلعة الله الجنة. إذن حتى نشتري الجنة يجب أن نحسن إلى جارنا. وهو لخلب تخببس ولتعيد يتمسخر يا ربي سعودي الغابت نصودي كذا أبدا. هذا حديث أشياء محترمة حدي ولي قدرته والسبطر طم تتخسطره أي شيء فيه خطر يقل فرح يساز لابد وأن تعينه. إذن إذا استعانك عانته وإذا استقرضك أقرضته. قال يا ربي ماذا بك سل في ذي قشرة فيما في المتعارف شي لك أنا نسن بأنه أتبكري أما شي لك أنا ديما نسول في هذا الموضوع إلا أن الله مثلا تزناني دبو سيار معروفين المنطقة تكت الحومت ديس قاع حد التويس حد مثلا لشغل العرس مثلا هذه الأشياء التي يستعملها الناس المتعارف عليها ماذا بك بنادم يعني أما شي لان الجدد نغربط نرحم ساغم الجنة الدنيا تنزل ولي تعيد بنادم أما شي نقار يعني غير يرق بيمانس لشغل يكون ماذا بك ولتفغن لا تني لان تخص الخير ولكن حد الجسد يطلب مثلا شيء من الأشياء أرجس تهدت بطة يفرش صارت دارت لك قلت فيه مغمعة ومن اللي يبخلي منس والرزن أين حق الجار حق الجار أين هو لو من اللي نسي الجواري قري كل غدا مثلا الجريس حق شراء بابك جيت تخزنتي صلحت ورد ليش غير مرتينيس هامي تقود نسي بابنس أين حق الجار أين الإعانة ربما شيني يودي قد غلا عادي يترزان وش عليتك بطة يوينتي كتبس ربي هذا الرز لك تصغد لجنة تشتين وش عليتك وما هذه الدنيا إلا 60-70 سنة 80 سنة بنادم يرتحل من هذه الدنيا ثم أضيف في الآخرة الأجر العظيم. وإذا افتقر عدت عليه أصبح فقير ليس له ولا شيء. والشيء الذي يحز في القلب أن نرقب البعض للجواري وهو قاع لا في ديس تهجلت في ديس فقير ولكن في أيام العيد أدم نرقب الله في بحبوحة من العيش ربط عون يبقى في السر. ولكن يا أخي ولت تلجيرانت ولت تأتبكري قرر نصب عجواري فقد الجواري تزار بتخصص نشرا ماذا بك سن العيد لابد وأن تتصدق عليهم أن تهدي لهم. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرر تهادوا تحابوا ولتعيد ابن آدم يهتم بعائلته وبكبشه وبشوائه وعلى الدنيا السلام أبدا. سن بأنه أيها الأخ الوقت لك تزيد مع طروات لك تشويد لك تقندس مرض جديد لك تدبي بأبهتك برك الجيرانك برك وكان ربي يدي تسيموران إلا وني اللان يعني دا قد الغرفة لي تشتكا ولي ويض لغرس تزوني وملاش لغرس برخصي وملاش مسكين ولي نجم دي عيد ولي نجم حتى سندي صغ يسمورا يطروا سن العيد سنني مدى بنا إلا بدأ نتفقد الجوارين خاصة وتهجلين الأيتام خطر. أيها الإخوان لا بد لك أن غادي مسلما ونتعيدي نتعاشى المعيشة من الغربيين. الغربيون ماديون وسنتهمي المهم من التادي شدا وحدي يدق ندا وحدي حد وضا ظن يعني ضب الرأس. ولكن إذ بابنا غادي مادي نغد الجداد نغربطنا رحم يحفظتن سلمتنا نغ التكافل الاجتماعي سومني غرنا تعشيرين غرنا ديار العشائر غرنا يعني المشاريع أدنى رقب الحمد لله هو يتغاضي جنا أو نطلب غلاد دون المشاكل الموجودة عند الآخرين. ولكن لا تبدأ في مجتمعنا لا تبدأ. إذن لا بد لك نغنشنين كشباب أنت في الأرولاف أما شي لن إذ بابنا غد الجداد تحسن في تهجالين تحسن في الجواري كيفاش تعشن بالتلان سومني ولد نرقي حد سيت زنان طلب غلاد. ولكن مؤخرا لن تني لن طلب انت غولاد لن تني لن زقو انت لتحونا حمول لك عوني حمول لك كذا غيري طروة غيري ليتامة غيري كذا. ولكن لكن مسؤولة هي أيها الجار أولا لكن مسؤول شتين لابد عليك إلا كد أتفاقدد أتسند الجيرانك بتلي يتعشى ضب رسك أزن تنطط تشكلب سول وسيلة يقرب وسيلة أتسند الجيرانك كيفاش يتعشى بشك ربي سبحانه وتعالى اشي نما دي بقى في الستر. واذا مرض عدته يا للعجب الترقد ربما التلي تيوض يعني تجي من تورت الدفاق باللي الجيران ست لغرس شهرين يطيشي مشان لغرس شهرين ولي قدير ولتسند لابد عليك تكلب تبين لهوني هالجيران ولي تبين هالشكل زيارة زوادر قربتين اللي ولي قدير ولا يهم لي تسول غفسه لي تسنبت اللي تتجا أبدا. إذا مرض عودته من واجب الإنسان بالتوليق دير الجيرانج سواء كان درجة مطمطت لابد وأن يكون هناك تزاور وتراحم. وإذا أصابه خير هل نأته يجي يقول الفرح جنسي تروس يربح يعني غسي قلنا فرح لابد أو أتحزد تفرح معه تشاركه الفرح تبدد معه. ولكن يا للعجب كذلك دين لن يغلب مدا هذا الجن عرسي ترونسن الجيران سول تسحضه الجيران سول يحضر هذا يسحضر مدا من الغرباء وربما هو قاع من المنطقة ذوي معارف بعيدة سيارات فخمة أمام الدار أمام يعني أمام الباب. ولكن الجيرانس وللي دين نهامي نقطة استفهام لا يا أخي يعني النفس أمارة بالسوء شتني يودي الجيرانو كيفاش كذا كذا. ولكن علينا أن نقضي على هذه الأنانية قبل أن تجدي وأي فرح فرح ختان فرح أي فرح أبدس الجيران تجزار كذلك من الصولغي يرجز لك الصولغي تسدمن كذلك قبل أي شيء قنوقا ولقشا مهما كان لابد عليك إلى كده تبديد الجيران النم تقرتني مثلا للشخص ولا الحيتوني شيني بالتعزق أبدا الويل لمن احتقر جاره الويل له. إذن وإذا أصابه خير هنأته وإذا أصابته مصيبة حزيته صار سكت الكريث الحريقيت يقن حد يموتس هتزودة تبدد معاس هتزودة تبدد معاس قرنت بكري يعني حد صار سنمت يقن سي يعني مفقود لديهم عزيز عليهم دلش وري متنين تمود أناس وهون شنين ربما غرنا كتل خصلت الترقيد مساكن تروانين اليتيم يعني الفقدني لانو الكرباوات لان السوق لان التوين لان الساغند هامي باش كمدا يعني ربما اتنقابل باش كدم منسون. كان في القديم يعني مد دلش وري متنين اسم المود ما خطرتني لان في حزن صدير يحني لهم ثم من شنين أن بد معاسن أسن سحمل كتافنس بتج الشباب إلي كغن الشين دز علوك حد بد معاسن أسن عاصن عوضة فقدان الأب أسن جغبابة تحق مشرات أروك لك معاهم لك يغدا ويطغى علينا طابع الأنانية أختي الراس وضع مهم طروا كله من الله يسهل عليه. إذن أبدا وإذا أصابته مصيبة عزيته وإذا مات اتبعت جنازته واجب عليك الجيران تموت والقرش ما ودت زغل تحنوت يقد زغل المصنع يقد زغل كذا ابدا لا بد عليك يموت اسحد عزيز غفص وقت ما تبين الجيران دا وحدين غير لك تهفي دي صبرك لا بد عليك لكد اتحضرت في جنازته يموت شتينا تجورد شتينا تبدد شتينا يعني تسحميد الكتاف من يعني الجيران الفقيد. اذا الاحسان اليه. ثاني نقطة إرشاده من منا يرشد جاره رقب الجيرانك في حالة يعني يرثى لها تارك صلاة عاصي مرتكب للفواحش يغلب السجن غشين يودي نسن حقيقة نربغني غفر نشين معهم نسن نسي ولدي مدن ايه ودي تروم مثل الجيران يا حافظ ترواص يا عوذ بالله بلاد مني والله غتب دسيس جهنم ديما مع الخموش ديما مع كذا. ولكن هل تجرأت لك تزود استسول ابن غو حيث نقطة استفهاء غرنا سبحان الله العظيم الجنيل الزجرة نسول سول غلمدا حبا قل جيران الله غيري يا عود بالله يقن بورخص يكتزون ام بابنسن ام بابنسن. ولكن ربي سبحانه وتعالى اللي يسخرجت جهار صالح هل تزود تبدد مع سن غو تبدد من غو يعني تزود اصدنين سودي الحال تتلي الديس ماذا بك يعني ادول بالسلوبريد اتنصحت استسبين بانه هذه الدنيا لا تستقر اشيت لك اذا من ربما اشيت لك تموت اقل من الله من الاصدقاء الاعزاء يبلتنا ربيك الحومة سكت شبت او نشبت ما شاء الله يعني تلقز لحالة الشباب عشاء الشباب كل تقريب خصت نتسهوى عشا يكتلي ورقة الدورة قال ماذا بيكو من ثانية إلا نقطر نسانية والجواري أتزون أكل أتبدأ ميد نسانية قال ماذا بينا إيه قال يا ودي يا نسانية ثلاثة وين غد البلاد ثلاثة ويد كذا تغد يقن الجيران وود الجيران إلا يعني أخطر راس وضر خطر السو دمني سميدن على شاد ميت السو دي اللي سنجيران على شاد الليت هالدنيا الدنيا تلتوني نتوت ونقر لك انا قاعد زيت زنج ومان قاعد ترونغ ان شاء الله لن صالحين ابدا خطر الدهر لي وامان ونسين نشني لمن ونسين كيف هالنفاس والدنيا فكيف بنا لك انا ان نبدا نله هذه الجوارين يعني نفضحت مغلم الدن. اذا وصلت هذه الرساله او الامضاءات مدن كل لهذا السيد الناس نمضي قلت سينيغ وكيفاش تينك قلت سينيغ قلت سينيغ من بعد ذلك تغجى ثم بعد ذلك سبحان الله الى الهدايه في فوس حاول الاتصال يعني يجو المحاولات بشكل يتصل بامها وبابيها المهم جلسة ودية بين الأم والأب وهذه البنت يسبي نزد ما لا ينتهى همت خلق الدنيا بتد الهدف في هذه الدنيا سبحان مقلب القلوب تدولد متحجبة تدولد من خيرة البنات في الحي رقبت يعني كيفاش بنادم إلا يساعد على الخير ويساعد على الشر وقنحد غرنا غد الجيران دشتم كرواروج خلاص وسنسول هل عاد تزقوا مصن هل عاد تتو مصن شراء هل عاد تسول معسن هاني يقود هل عاد توعد ان تروس ابدا حاولت اللد تجد يعني علاقات حميمية حاولت اللد بطه ان تروى يعني بمس نوسين الجيم حاول شتيني اللد والشباب ويفهم الشباب ربما تزند الشباب تشيلا تطغان غفصن تنجب دن تمجيدة تسلم الدرس دروس لا تدول دي وحدين بطه تنطط كذلك تورق بكيفاش توريقلن خطر هامي برك يعني الجيراني كندشتم هذه بدا يسفسد الجواري ضدنا بتا نشين الا خص الصلاح يوغد نيه الصلاح لك باذن الله ربي سبحانه وتعالى يعاون اديلو لو الجيران دا وحدي فاشتري به الجنه اذا توجيهه الى خير الدنيا والاخره وكذلك امره بالمعروف ونهيه عن المنكر واجب عليك واجب عليك ايها الجار الى كد التمرض الجيرانك بالمعروف وتنهاه عن المنكر وجب عليك ثالث شيء هو الإهداء إليه قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها أي تسمح لك تمعالة في هذا البنود لأن الوقت ربما يداهمني إذا ثالث شيء إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك تمدد مهما كان أي أكلة مهما كان خاصة الأكل يعني الأكلات ذوات الرائحة اللذيذة توني ربا قبل دمغلوق هذه الجمعة ونيد الحوت مثل هذه الأيام شغل إلا نديس من الروح ونيد قمو عن الشواء والسم العيد لا بد علينا إلى كما نتهادى حتى نتحاب تهادوا تحابوا على بالك جاستقل يعني الطرف دبزا أن قشرة تزنت الجيرانك هذه جديس وقع كبير جدا وقع كبير يعني كل جنسجنا غادي يجر يعني ان جاست برك اتجتي الجيرانت اما نشي ني توزن داس قم تفصيل معاش توزن داس اما شي نقري قلو فرغ ندلع يعني ربي ان شاء الله اغني اغني اغني اغني سعيش للصيف قلو فرغ من كذا ربما يعني او نشغل الا نتفحان لها وقع لها وقع كبير يقل وقع دزعلوك في الجار همي خطر تنتشر المحبه المحبه تنتشر كان يكتبوا راسي قنواس تزوالي قل الجيران ناس انهم بابك حموا لكم يوتا تمينسوا معانا غصوا ضجا تهو استبجنا صبرك رقبت سبحان الله اذا اراد الله الخير نشره حتى على يعني ألسنة الصبيان الجيران فايتسن مولكم نوم امك يوتا تمينسوا معانا ضجا سبحان الله كنت خمسة ناس تلجوري بدون سابق علم يبابا دماما ابدا ولسين بتلا نتصرى ثم بعد ذلك تبرز كاع 4 سنين حشي مره بدا تزمن تطوط تمدت انو نانا نغمصح بدو زين ولا كيفاه يعني استغرب بدا تزن مدن قال حمول لكم ثني ما كذا ونسيو كاع حمول لك بالتصارم الجيران فايت سن فايت ثلاث سبحان الله العظيم بابا ان سبحان الله عسى يعني ربي اللي يخسيد الخير يعني في فوسنا وانت تزو تبزنت فلملم بعض الخضر وبعض الاشياء مع الجواري مع وانا ملاقان سقط عليك ليله من اعلى تراس 5 نص الجواري ملاقان في تلك الليله الوقت اللي انا عمري ولا ملاقي عمري ولقي التبصيم عن جيرانس عمرو لي سيو معس الكسلتي الشيء ودي شيو الجيران ودي انا ونسيب الجيران ونسيب تشبرت نتزلط تحقت بيت تقدير يا تزلط تعلقت ابدا ولا تنسبه ضمني ابدا العكس تماما قضيه خاطئه. اذا الجيران يحز في القلب لون ملا اما شنغ يعني عتبت المنزل اوليتي في الجيران تدارت ساشيني الا غيري الجيران يكون 10 سنين عمري مسنا ماني غرس امارو ربضي بقستر العرس امارو يعني الحجابيه مام تدارت الترك بديا الجيران ولي السن السن تفصلت شنا عمري ولي تفخت الدرت عمري ولي السن عمري عمري نشو ان انا عمري سرتس ولكن هذه حقيقه سمني كل قني مرو اللي سول معي منس هل جيرانك زكي غسل تدارتي وكيقيم معايا سواء كان من من النساء ولكن النساء غرسن التزاور وجرنا ونشلين معشر الرجال شن غرنا بالسن الانف غرنا بالسن استعلاء الاستعلاء المذموم. اذا لابد علينا الى كما حتى نلتقي فيما بيننا على كاس من الشاي نتناصح فيما بيننا شباب يعني شباب الجيران كل نتناصح ان نقيم مع بعض ربما ناخذ فائده مثلا في ليالي رمضان. عن مجاهد ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ان ذبحت له شاة في اهله عبد الله بن عمر ذبحت له شاة في اهله فلما جاء قال اهديتم لجارنا اليهودي اهديتم لجارنا اليهودي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه. يتفت عبد الله بن عمر التدارت بعد لن غرسني كنت خصي الناس انتو شي ما سي الجيران اليهودي امغو خايلت يهودي وهو ولدي مسلم يتعود يتكرر الجيرانس يعني كرمكم الله دوداي معناه دوداي كنت ناس نشهن نرقب ليش شهر نرقب حد الجيران نغي مرة دوداي كل يعني ربما يعني تل ربما يعني ونقر دوداي ربما من دقنو قمان ربما هاد الجيرانس ولكن شنين او كل دي مسلم اهديتم لجارنا اليهودي تهدي ناس تشي ما سبسي لجيرانك الجيران دوداي ولكن يكرمه يكرمه اما شي لك قرأ سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إنا يسنى خطر عبد الله بن عمر ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه كل خطرت الزياس سيدنا جبريل لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسني يا محمد عليك بالجار توله الجيران محمد توله الجيران وبالمناسبه يغلب مد مدد في جهنم والعياذ بالله فنجان الجيران صبرك يتزوم يتزلى يتصدق الحجات كل سكواس العمرات كل سكواس ولكن يدات في جهنم في الجال الجيران لابد لك انا غنصنمون لابد لابد يتلي ذي والاخ اتسند بانه كل هذه الاعمال بتلكت لم تحسن الى جارك ما عدد نرقبي مارو كيف يعني انواع الإذاية وهو صلب الموضوع في الحقيقة بغ يعني العنوان الدمار في إذاية الجار بغ يعني الشيء المهم في هذه المحاضرة. إذا ألدي لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقار يقنو السيوس سنايد جبريل أييني وشاس يعني فيما يخص الميراث إلا دي سجن نصيب للجار يعني لقوة الصلة وقوة المتانة سبحان الله الجيرانك على بال كل جيران الجيران اللي تقوم سجن دور خطير جدا ربما ليلتني اشي صار اين غاش نصار الجيرانت يتليد لاش غير شكل علاقه مع كل ندم اشي فادو جار بابا تجار نيوات وجار عمات وجار خالد خاصه في الاطراف المتراميه يمارو مد ربما دابا قصر لنعمر نقع في يعني داده الجيران تسني ربما انا الشا ربما انا الجنيط اتفق العيال يعني الاهلتش يوات باباتش اتفق اللي صار شق نشره ولكن الجيران تشد مزوار اش هو الطاكسيس اش هو السبيطار هذه بالدمعات رقبت يعني قيمه الجار قيمه الجار اكثر من قيمه يعني الاب والاخ وما يعني خرب من الاقرباء سمني لك انا غتوت لابد الى كان نحسن الى جيراننا ولا بدي صار ما قنشره ولا تعيدي يقل الحرج دز عروك باش كتزوق الصقر غير فلان هاني مش عمري والصقر عمري والجامعه سكت العلاقه حتى وحدت تقعك الحريقي تدرت الوقت الذي انت لابد الاول الزقيت قال حمك اياد يغطي كذلك انت ولقره هو دسيت سبب. لذلك يجب ان تعرف جارك في الرخاء حتى يعرفك في الشدة. اذا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إن ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت انه سيورثه وصدق في ذلك. وكذلك الشعر قال قدري وقدر الجار واحدة وإليه قبلي ترفع القدر. تكبش ديك تكبش جيرانك دكت سغد مودا أهسز نظري الجيران يكذب بسهم تسوم بعد يديزن. يعني قوة داني قوة في السمو في الله يعني في العلاقة العلاقة المتينة العلاقة الإسلامية القوية. كذلك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يقرن ليس المؤمن الذي يشبع وجاره جائع إلى جنبه. انت الا في الكماليات الا في الكماليات ادم من سوي كملاس الشلاطه يكملاس الخضره يكملاس الكازوز يكملاس لي تشاره الطنفة. يعني انت مسكين ربما ادي تشراس الجنه دي تلوس وعدي سس برك مارو الجيرانس لغرس ايام وايام ليرقب شيء من هذه الاشياء. ثم ليس بمؤمن لابد لك ان غنس نتوت خاصه في هذا الزمان خاصه الوقت الا نعاني من غلاء المعيشة. المعيشة مرة ثلاث يعني ثلاث غلاد القشرة المغرب جدا سمي لك ونتتي الجوارين. الشيء الرابع وهو الكف عن إذايته. وهنا من إلا نحفنتك دمدن الكف عن إذايته. ماذا بك الجيرانك هولت ظلم ولت ظلم أنواع الظلم عديدة جدا. لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا فالظلم ترجع عقباه إلى الندم. تناب عيناك يا ظالم والمظلوم ينتبه منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم. ما مكان والظلم أبدا خاصة الجيران. إياك وإذاية الجار سغدلغ إياك وإياك إياك وإذاية الجار معنى كالسولة يتمطط كذلك نفس الشيء. والتغليب للذكر التعدي عليه باللسان او باليد يتعير الجيرانس يتسبى الجيرانس الا ومن لان يشت الجيرانس مشكل معارك تقع. الكلام في عرضه سوى العرضس اتزول قلت تجمع الا سوى العرض الجيرانس على بالكو الجيراني وكذا غرز جماعات طقسيات كذا اكرمكم الله تيزنان كذا. اما شنو في البدايه عمري وسيسيول وسيزق ياسين يا ودي اتق الله. ولكن إلسس ديما يويت معاس اللي يتشهر فهو الجيران ربما انت انجمنين ربما اللي يستري منس من هذه الأشياء خاصة إذا كان في عرضه كذب خاصة بتا حد المشكل تجار بتا لوسين أدوان مثلا يسيتسن مثلا يقل الجيران قال يا ربي بتا تنيم الجيران مثلا غرسني كتزوت كذا طم تطلت تبدأ تقول لا يا ودي ولتخدم يا ودي كذا يا ودي ديما تضل سجنة يا ودي كذا اي ولن نشسس اكل همي غير باش ربما ينمي الدنيا تزور تزور نشرف غرس انتهى هما خطر وانت غرس انت غرس تزور مني كيفاه يعني تزور الجيران وتزور تيسيو كاد قيمة مشكلة مش يعني تسول القول الحسن في جيرانها لا. وكذلك بالنسبة للأولاد يا ربي بتتني لا نرزد يعني حتى ننسب هذا الرجل والشاب ودادي بدا لسانه ومعطى على كل حال بنادم اللي تكرم خطر قضية زواج قضية مسهرة هديني أين اللان كمل سو الحمل لك شتو داش واش غايني اللان كمل سو بصح تبدي تختلق هذه الأشياء من أجل اللي تسبين داو الجيران وكل دشتم باش كدور نغرش هذا ما لا يرضاه الله تبارك وتعالى. عدم إفشاء عيوبه كذلك خطر كل غنى العيوب كاع غنى العيوب ماذا بكل هس العيوب الجيران ها سلسلة الله يتزقى مع طروس يا اخي يا اخي ولا ها يا ودي الجيران تسلد يا ودي ولا ها اجي لا يتربى طروس الا كذا ربى تعاون ولكن انت الليلة هسس ليلها جمو بت تجي مشرى تغور جاز الجيران لا يتمسي ولا يبص لا يتصيك يا ورجاز الجيران ابدا. بلاد مولد الجيران خاصة ايام الصيف خاصة كذا خاص ماذا بك بقى ستر بت تسلد شرائيني والسلق بتا تركب الشرائين والرقيبة فما بالك بقضية التجسس؟ إلا وإن لم يتجسس على الجيران، ربما تنطط تجتم الزغط باش تسلب حتى لن توقع على الجيران، تسلك كل الهرج كل المراج باش كتسل حد يساس، يعني الويل لها والويل له. إلا وإن لم كذلك يضل في الجواري، يضل في تسدنان موجود طمة الكبرى، هم خطر يولي غفصا يعني تلقس من الدين داد يعني دي القد الجمة تمتطر الشاب لا يضلط، لا حول ولا قوة إلا بالله. جيران يعني بدت الجيران تشوليش دتش تقت تلقيت بدت الجيران خطر الجيران سغط تفرض، يعني إما أدعب معول هدام لبيتك ولمنزلك ولأهلك، إما أدعب يحافظ محافظ، إما تفقد لوحدك لسفر، إما تفقد مو كل صلحة متورد الجيران إن التدي عالصغفش يركب أي شرارة كهرباء والعياذ بالله تشعل تفوت النغ يركب الجنح دي وطن الأول الذي يدافع عليك. إذا لابد أن تحسن إلى جارك باش كمتني دي تليد هدي بدي تأسى غفش يقنوع السي ويجر الملكس، باش كمتني دي تليد بدي تأسى فتروة تشسني جبابة بيلا ونلا نستجنغ الله يرحمه ولكم أدس هدس والحيج أسيني الجيرانس ربنا يرحمه الوالدين شحمك تروة كلا نتروات ما إلا يقن سجن غماني. وبالعكس أبو زوال الحيج ولسي من الجيران سني زوال الحيج، يعني لا ويقر يقن حد ليش سي صمان يزوال الحيج الجيران سولسي عندي سل كذا الفرحة تدمس يا همي بتصارني يكل يزق الحيج للجيران ولسي لا يزوال الحيج. إلا وإن إلا من زوال الحيج يمنغ مع الجيران يمنغ مع الجيران سي زوال الحيج، أين المحاللة وأين الصفح وأين كذا ما إلا الشغل وبيلا يعني غريب. صدقوني لو نلا نمار ولا الدورة في الكعبة الجيران لا يدعو لا يتسحسح غفص يبي يسيو كراس كذا إلا الدورة ذنت هل تقبلوا حجته أبدا صراحة ننسي والصراحة. إذن أيها الإنسان أما الشيء لك غنيغ يعني فيما يخص الإذانة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رجل يا رسول الله إن فلانة يذكر من كثرة صلاتها وصيامها وصدقتها غير أنها تؤذي جيرانها بلسانها وبيدها تسول واندشت من دي الجيرانس. قال عليه السلام هي في النار، أيوة تبدي تعد بدي ما نشتي ظليتن الجماعة الحجة تدبر الباسبور كل سقوة صازومي كذا الزكاة أتصدق كل جهنم على جليل سج خطر تؤذي جارك خطرت منغض مع الجيران تسود تسليد أصلا طنسون الجيران تسود السبيطار ثم بعد ذلك تشد الرحال أتزود الحيج يعجبش الحال. سبحان الله العظيم صدقوني إلا ونلا في المجتمع إلا يتدور دنت يعني خلاص يعني العرفة قدايا ربما اللي ينتظر حتى يأتي بذنب مغفور ولكن الجيران لا يتسحس عغفص لا يدعو يسن. إذن أتوى تنسن بأنه هدورة سغد سغد جغ عبادة من العبادات الواجبة لابد إلى كي غد بديغس الجيرانيك أتصفق مع حسابات الدوحدي ثم أنطلق هذا إلى السفر القريب ربما لخصدي سفر غلداني ربما غير الورج لأنه كذا لابد عليك أتزود الجيران تستين بمتوالي ربي اسمحي خطر يمروا الروضة تتلو الترحم. كم من شاب كم من شاب يوت نبريد زوان حد قيمة مارو السيرة الحسنة ودي ما شاء الله ما درك والله يقل جيران ما شاء الله يزوين يا ربي يا ربي أبدأ يتغرط معاس كل غطي يفكر ربما يعني أسوقع القشرة ولكن صادي لي أموني يعني القد يوكرتي بي سيسباس يعني ديما أحوال وهذه المشاكل الموجودة بين الناس قال السيلي غيفي يبي غيفي تفويتي بي غيفي الهواء يا ودي ندا والله يبتد ندا إلا يهلكي سلميديتي كل خطر تسيني غاودي يا يا رجل هودي قدر ربي حمل لك المغسل لك تجداني يا ودي اكفى الضرر والله والو الا يتسافر الا يزق ولا يتسد الا اين يعني محبه الجار. وكذلك قال يا رسول الله ان فلانا يذكر من قله صيامها يعني تزوم ربما رمضان برك ربما الاثنين الخميس من قله صيامها وصدقتها او تصدق قلنا يعني صدقت وموني وصلاتها وانها تتصدق بالاثواء من الاقط غرس الحليب تسقر تخدم سيسي كراين عندي يغرس تبدا تصدق الى الجواريس باش كتجيرو الرزن تشي الجواريس بصح تطفلس ان ياسين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هي في الجنه لحظه هي في الجنه سمي مدى بين يمارو كل جن سجنه ماشي اللي كيغمر خاصه ان لا نسين دي مارو الملتحقين هذه السن حلقة تسمع الجيران هل علاقتك تا وحده تنغو هل جيرانك ما يرقب يعني يبش في وجهي يبتسم المغلق غالبا مني يرقب نسبي دنبري لخطر لك جاسك المشكلة من مشاكل هذه الدنيا. وقال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثلاثة يحبهم الله وذكر منهم رجل له جار يؤذيه فيصبر على أذاه ويحتسبه حتى يكفيه الله إياه بموت أو حياة. وش عليته أني لن يصبر لأذى الجيران ومن يصبر أكثر من سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان نعم الصابر فيما ترويه القصة إن لم يعني أكون ربما خاطئ فيها يتغ يعني غرس قن الجيران يهودي هذا اليهودي كل يوم يعني كرمكم الله القمامة كل يستي من تورة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل غد يفع سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يجمع تلك القمامة ويلقيها في مكانها كل يوم ليسند من يوم أدي في القوام تتشمر تجرو أتكلي في مكان خيل تكن دق نمار وسيل جواري أتشر دغب الشاء لتسند منيو أتكريد كرمكم الله أترقيد القمامة زبل إمين تورتن لا حول ولا قوة الطاود ماني غطى الطاود ماني غطى كل قنا ديوت الحسابات الساغل الطاود المهم ماني غطى والقطيعة تصل إلى المكان الزمن البعيد ولكن سيد خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيديه الكريمتين أدي صفى خلاص يعني المداوات يعني الإيجابية في التعام يقولوا السيد السنة رقد القمامة غير موجودة إن لا وإن الله يصار رزق نشرة والتيك لداني فهذا هو يزويس لتدرتي الزبدب الناس يرقبت باباس محمد كذا الناس ودي أطفلينهم ديما اللي يكل لي داني القمامة تسول تيك لخصد رقب غهامي سبحان الله الناس باباس إنه يحتضر لو يقدر لي يتمتت ولإني أدري ما دون ولإني يودي راح خصيص نخ ذهب تلف أبدا يتفس رقتي على فراش الموت إنيس يا غلام قل لا إله إلا سبحان الله يتوغي ظلمت يجودي المنكر ثم بعد ذلك إن إخستي ديك الجنتتي والجنة أسيسغ الجنة سبحان الله رقبت يعني المقابلة مقابلة الإذاية بالإحسان يبدي قرص قل لا إله إلا الله محمد رسول الله يا غلام بديت قلبه بس قد الحدي حمقاس بديت قل كذا لسيدنا محمد الناس بس أطع أبا القاسم الناس لا إله إلا الله محمد رسول الله يضمنت الجنة لاحظت يعني الإنسان ميلا يقن حد أوه ينتقم لنفسه الجنة نيكو ربما والتحميل غوه لشخصه خطي أنبذ فيه تلك الخصلة يعني تشتم سيئة ولكن فيه أشياء حسنة مهما كان يقل الجيران مهما كان إلا ديس الشغل دي وحدي إلا ديس الشغل دي وشتمن ولكن حاول ديما الشيطان مد يسو إن يودي يكسني حصلك شو بتيجو يكسني أقرأيس كذا هودي ألعد ولي يقصد ألعد كذا حتى تقضي على هذه الإساءة. إذن وصل الوقت. قال سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. إذن الشيء مقابلة الإذاية بالعفو والإحسان وعدم المقابلة بالمثل وطلب الصفح وعدم القطيعة. يعني أختم غواليك بهذه الكلمة أيها الأخ السن بأنه لكن في هذه الدنيا عابر سبيل لكن تمر مرحلة من المراحل برك لذلك أو دوليتش إلا تستمر ربما أما شيء لك غمير 30 عام 40 عام 60 عام 100 عام لابد في يوم من الأيام تنتقل من هذه الدنيا لابد. هذه يعني كل جنس سجنة من الحاضرين ولقر ويقر مستحيل كيفه جايتيني بعد متغلاء تمت ولكن الموت ونسي الملمي ربما بعد دقيقة ربما بعد يوم ربما بعد شهر. لذلك يجب عليك التجد الذكر الحسن ولتعيد يغلب مدن يغلب مدن يعني زنوزن تدار نسن فنجل الجواري فنجان الجيرة ما بيزن استدر حكى نقر من الصالحين. قال عبد الله بن المسيب غرس قل الجيران بصح لغالب وضن غفص الديون أبدأ يزنزو تدرس، ولكن يتزق السوق من يغط صغم تدرت أنني مثلا أتبي 80 مليون قال حمو لكم تدرت 20 مليون لحق تدرت يعني الباقي 60 مليون يعني لحق الجيران مدن حار كيف نسنا ودي ليزنزو تدرت الجيران مع بعض لغالب والتنجمة غتززق لكي غزنزق مطوالي خطر لكي محتاج يسلس يعني هذا الرجل الصالح ينسو كيفاش يوض الخبر الناس يعني الغالب لك احتاج، ولكن ماذا بي واش تجا جار الرحمة هل سمني يعني في نهاية القصة إلا يدبر رصد المهمة سدد له ديونه فأبقاه معه، ولكن من مرقب يمار غلمان مغنشني هل كان النزنز أتقيم العلاقة الجيران وكقدم دي الحقي المالي اللي غنغوه انتو المشكلة نغضني آمخ يجنسي جواري يحكي والله توني وقع وقعت حال يعني يجو ربضي قبل اكتمأدوا بات عشاء يزقاس نقعي الجواري إنه يسجن سن المدعوين هامي إنه سودي يفرج ربي غيفي هامي ربي تسيك تلفسة تغض الجيران هاي رقبت كل يجني مارو هل إلا ملك كريم والعياذ بالله ما غير تلفسة في الجيران وكانوا فودي المت وكانوا فودي الزنز وكانوا فودي رحل هامي مع يعني كل هذه الأنواع الإذاية المعروفة دي ما قررنا تبكري خلي من حالك يسجالك دي ما قررنا يعني مدن بنادم دوني لان يعني يقار يعني هاميمي هام عليه يلتمس الأعذار لذلك تشتري يعني سلعة الله ألا إن سلعة الله الجنة ربغني يجسيني لان ذكرنتن لجوارين سن بالإحساب بالذكر الحسن هكذا بالنسبة للرجال والطامة الكبرى بالنسبة للنساء كذلك خطر المخالطة دي سن تجار ونشنين ربما إلا يفغلوا غلاد لا يفغلوا خدام كذا اللي يرقبت لي يسلم غفص ولكن في معشر النساء الصبر ثم الصبر ثم الصبر والحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اهدنا فيمن هديت ولنا فيمن توليت بارك لنا فيما أعطيت اكفنا اللهم شر ما قضيت فإنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك تبارك ربنا وتعاليت صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نشكر الأستاذ على تمام تفصيله وحسن بيانه لهذا الموضوع فقد وفق في ذلك بارك الله فيه إذ ذكرنا بأن الإنسان اجتماعي بطبعه ثم تطرق إلى أبواب الإحسان إلى الجار ومنها ضرورة تفقه أحواله وتذكيره وإرشاده إذا جار وتبادل الهدايا وعرفنا بعد ذلك على بعض أنواع إذاية الجار من شتم وظلم وغيبة وتجسس وغيرها واستشهد على كل ذلك بأمثلة من السنة النبوية العطرة فجزاه الله خيرا وما نستخلصه هو أن حق الجار من أوكد وأهم حقوق المسلمين العامة. موعدنا أيها الإخوة المؤمنون غدا إن شاء الله مع الأستاذ بدليس عيسى بن حمو في درس عنوانه حقوق الطريق في الإسلام وآخر ما نختم به والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.